وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق أن ذكرنا أهمية العبادة، وأن معرفة العبادة عليها تدور مسألة توحيد الألوهية. وذكرنا أن الشيخ محمد رحمه الله قد أفاض في بيان العبادة وفي بيان أقسام العبادة والاستدلال لها من الأدلة العامة ومن الأدلة الخاصة، كل ذلك ليوضح ويبين أهمية العبادة، وأن التوحيد لا يستقيم ولا يتم إلا بإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. ذكر هنا أنواع العبادة. أولا ذكرها إجمالا، ثم ذكر لها أدلة إجمالية، ثم ذكر لها أدلة مفصلة. والأدلة على ثبوت شيء معين أنه عبادة، الأدلة على ذلك نوعان: أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة أو الدليل العام، فكل دليل من الكتاب والسنة فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة والأمر بإفراده بالعبادة، كل هذه الأدلة أدلة على أن جميع العبادات لا تصلح إلا لله عز وجل، هذه أدلة عامة، ولا يخرج منها لا تخرج منها أي جزئية من أنواع العبادات. كل دليل فيه بيان وأمر الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه الأدلة كلها أدلة على أن الله عز وجل هو الذي يجب أن يفرد ويوحد بجميع أنواع العبادة. هذه هي الأدلة العامة. أما الأدلة الخاصة فهي الأدلة التي وردت على نوع معين من أنواع العبادة، فمثلا الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة، هذه أنواع العبادات، وكل نوع ذكر له الشيخ دليلا خاصا به، هذه أدلة خاصة. والشيخ رحمه الله في كتابه في كتاب التوحيد سلك هذا المنهج، بدأ كتاب التوحيد بذكر الأدلة العامة التي تبين وجوب إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. استفتح الكتاب بهذه الأنواع من الأدلة، أدلة عامة، ثم أردفه ببيان أنواع العبادات وإيراد الأدلة على كل نوع من أنواع العبادات، دليل خاص بالنذر، دليل خاص بالذبح وغيرها. هنا أيضا سلك هذا المسلك، ولكن كما تعرفون كتاب التوحيد يعني أوسع، والأدلة التي ذكرها هناك أدلة كثيرة جدا من الآيات والأحاديث، الأدلة العامة والأدلة الخاصة، وعقد لأكثر ما ذكر هنا من أنواع العبادات عقد لأكثرها أبوابا مستقلة، وأورد لها أدلة كثيرة عامة وخاصة. أما هنا فاقتصر على بعض هذه الأدلة لأن الرسالة مختصرة كما تعرفون. يقول بعدما ذكر أنواع العبادات، يقول وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا الدليل من الأدلة العامة وليس دليلا خاصا بالدعاء كما قد يتوهم، لأن الدعاء فلا تدعو مع الله أحدا، الدعاء كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فهذه الآية من الأدلة العامة التي تشمل جميع أنواع العبادات، فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تشرك أحدا مع الله عز وجل في العبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طبعا الشرك والكفر كلاهما يخرجان من الملة، والكفر أعم، والشرك نوع من أنواع الكفر فهو أخص. الكفر أعم، أنواع الكفر كثيرة منها الشرك. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر، خرج من الملة، خرج بماذا؟ بأي نوع من أنواع الكفر؟ بالشرك. ولذلك قال فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. هذه الآية أيضا من الأدلة العامة. ومن يدعو مع الله الدعاء هنا يشمل دعاء مسألة ودعاء عبادة. لا برهان له به، هذا القيد ليس قيدا احترازيا، ليس فيه بيان أن بعض ما من يدعو غير الله عنده برهان، فهذا القيد لا مفهوم له. القيود كما تعرفون بعضها تكون احترازية وبعضها لا يكون لها مفهوم، تأتي للتوضيح فقط، هذا من هذا القبيل. إذن كل من يدعو غير الله عز وجل لا برهان له. فإنما حسابه عند ربه أي حسابه وعقابه عند ربه في الآخرة، لأنه ليس له إلا الخلود في النار. إنه لا يفلح الكافر. هذه هي الأدلة العامة التي اقتصر عليها الشيخ هنا. الآن سيبدأ في ذكر الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة على كل نوع من أنواع العبادة. وفي الحديث، لأنه بدأ بالدعاء فسيورد الأدلة على الدعاء، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طبعا هذا حديث أنس رضي الله عنه، والحديث ليس ثابتا، ليس صحيحا، ولكن معناه صحيح. وصح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا الحديث صحيح. أما حديث أنس فكما قلت ليس صحيح. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. طبعا هذا الحديث الدعاء هو العبادة من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحج أركانه كثيرة، أركانه أربعة، منها عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول في هذا الحديث أن هذا الركن مهم جدا، وإلا الأركان ليست منحصرة في عرفة. وهكذا العبادة نوعها كثيرة، ولكن أهمية الدعاء في أنواع العبادات أهميته كبيرة جدا، لأن الدعاء تجتمع فيه كثير من أنواع العبادات، أنواع يعني عبادات قلبية، ما يحصل من الخشوع والتذلل والإنابة والرجوع والاستغاثة بالله عز وجل، كثير من الأنواع تجتمع في الدعاء، عبادات قلبية ولسانية. فلذلك هذا النوع من أنواع العبادات من أهم أنواع العبادات. ويغفل كثير من الناس أن الذي يدعو هو في عبادة عظيمة، سواء استجيب له أو لم يستجب. فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الدعاء مستجاب لا محالة، ولكن صور الاستجابة ثلاثة، ولكن حتى ولو لم يستجب، أنت بمجرد توجهك إلى الله عز وجل بالدعاء والتذلل والخشوع أنت في عبادة عظيمة جدا. فأكثر من هذه العبادة. الاستجابة هذه فائدة أخرى، ثمرة أخرى من ثمار الدعاء. مجرد الدعاء عبادة عظيمة جدا، نحن نغفر عنها. نحن نظن أن إذا لم يستجب لي فلم أستفيد شيئا، لا، بل هذه العبادة أعظم مما قد تتوقعه من الإجابة، لأنك في عبادة عظيمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا مما يدل على أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، لم يقل عن دعائي بل قال عن عبادتي، للدلالة على أن الدعاء عبادة. وهذه الآية أيضا تصلح أن تكون من الأدلة العامة، ولكن الشيخ هنا ذكرها للاستدلال بها على هذا النوع فقط، لأن أول ما يدخل في أنواع العبادات من أنواع العبادات في هذا النص، في مدلول هذا النص، هو الدعاء. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأدلة التي ذكرها الشيخ هنا للاستدلال بها على أنواع العبادات، هذه الأدلة سنرى أن في بعضها بيان لأن هذا النوع من أنواع العبادات يحبه الله عز وجل. ما دام أن الله عز وجل يحبه ويرضاه، فإذن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. قد ذكرنا أن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فهي عبادة. إذن هذا دليل، بمجرد أن تأتي بنص بدليل على أن الله عز وجل يحب هذا الشيء ويرضاه، فهذا دليل على أنه عبادة. لأن الله عز وجل لا يرضى أن يتقرب بشيء إليه لا يكون من العبادة، إذن هذه عبادة. وفي بعض النصوص يكون أمرا به، فلا تخافوهم وخافوني، هذا أمر وهذا أوضح في أن يكون عبادة. والخوف كما تعرفون هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. والفرق بينه وبين الوجل أن الوجل الخوف يكون على شيء في المستقبل، والوجل يكون على شيء واقع الآن. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف، ونقصان الخوف من الله عز وجل يكون لنقصان معرفته بربه. فمن أراد أن يعظم خوفه ويزيد خوفه وخشيته من ربه فليكثر القراءة والتدبر في أسمائه وصفاته، لأن التعرف إلى الله عز وجل يكون عن طريق أسمائه وصفاته. الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته التي تدل على ما يتصف به من صفات الكمال. وكل من كان بالله عارف فهو له أخوف. والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى خوف السر، وهذا الشرك مخرج من الملة. فمثلا تجالس هنا وتخاف شخصا ليس موجودا هنا، وليس هناك من وسيلة تخبره عنك، هو حي ولكنه ليس هنا، تخافه، تعتقد أنه مطلع عليك وأنه يمكن أن يضرك وأنه كذا وكذا، هذا يسمى خوف السر. ويدخل فيه أيضا ما يكون من الخوف من الأموات، هذا خوف السر، لأن هذا الذي يخاف يعتقد فيه بعض صفات الربوبية، العلم بالغيب، هذا من ما يختص به الله عز وجل، فلا يخاف منه في السر وفي نفسه إلا أنه يعتقد فيه أنه يعلم بحاله، ثم أنه يستطيع أن ينزل به الخير أو الشر. هذا الشرك مخرج من الملة، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل، خوف السر. والقسم الثاني تركك ما يجب عليك تتركه خوفا من الناس، هذا حرام وليس شركا ولكنه حرام. أن تترك ما يجب عليك من الحق تتركه خوفا من الناس، هذا حرام. القسم الأخير الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي لا يلام عليه أحد، فإذا داهمك مثلا الأسد فمن الطبيعي أن تخاف. هذا الخوف لا يلام عليه أحد ولا بأس به. طبعا الاستسلام لله عز وجل وتفويض الأمور إليه بكاملها، هذا هو الذي ينزع الخوف كله من قلبك من غير الله عز وجل. أن تستسلم لله عز وجل وتفوض أمورك كلها إليه، هذا ينزع الخوف كله من غير الله عز وجل من قلبك. إذن دليل الخوف قوله سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عرفنا أن الخوف عبادة وأنها لا تصرف وأنه لا يصرف إلا لله عز وجل ولا يكون الخوف إلا منه. عرفنا ذلك بالأمر، لأن الله عز وجل نهانا أن نخاف عن غيره وأمرنا بالخوف منه سبحانه. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية فيها بيان ركني الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة فيها وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة ووجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وفي هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، فليعمل عملا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيه إخلاص العبادة لله سبحانه، وهذان الشرطان هما شرطا قبول العبادة، الإخلاص لله عز وجل وموافقة السنة. والرجاء هو الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو، وهو يتضمن كما لا يخفى يتضمن التذلل والخضوع. والفرق بينه وبين التمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، أما التمني فيكون مع الكسل دون أن يبذل شيئا من الجهد. يتمنى من الله عز وجل هذا وذاك ودون أن يبذل شيئا. طبعا الرجاء هو الذي يحدو الجميع للأعمال، لولا رجاؤك من الله عز وجل لم تعمل شيئا، ولذلك هو الحادي للأعمال. والرجاء في حقيقته يتضمن الخوف أيضا، وإلا الرجاء الذي لا خوف معه هذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وجل. والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: رجاء رجل عمل الطاعة لله عز وجل على نور من الله فهو راج لثوابه، لأنه عمل الطاعة موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا في ذلك، فهو يرجو ثواب الله عز وجل. القسم الثاني رجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرته سبحانه. القسم الأخير رجاء المتمني، يتمادى في تفريطه ويتمادى في الخطايا، ثم يرجو رحمة الله عز وجل بلا عمل، فهذا رجاء ليس رجاء صحيحا، وإنما هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ومن قوي رجاؤه ازداد عمله الصالح، وكما قلنا لولا الرجاء لما سار أحد، لأن الخوف وحده لا يحرك العبد، يحركه الحب ويزجره الخوف ويحدوه الرجاء، وهذه الأمور الثلاثة هي أركان العبادة القلبية: الرجاء والخوف والحب، هي أركان العبادة القلبية. ثم قال: ودليل التوكل قوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو صدق التفويض والتوكل على الله عز وجل، والاعتماد على الله عز وجل في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، وهو في حقيقته هو التعلق بالله عز وجل مع بذل الأسباب. لا بد أن تبذل الأسباب ثم تعلق قلبك بالله عز وجل. بعض الناس يقولون الأسباب لا أثر لها ولا تأثير لها، ومن يبذل الأسباب ويقول بأن الأسباب تؤثر، يقولون عنده نوع من الشرك. هذا مذهب الأشاعرة، وهو في الأصل مذهب الجهمية، لأن الجهمية قولهم في الإيمان أثر على مذهبهم في الأسباب أيضا. كما تعرفون أن الجهمية لا يثبتون للعبد فعلا، الفعل عندهم لله عز وجل، جميع الأفعال التي تكون من الإنسان عندهم هي أفعال الله عز وجل. فنتج من مذهبهم القول في الأسباب، يقولون الأسباب لا تؤثر. وعنهم أخذ الأشاعرة وقالوا في الأسباب أنها لا تؤثر، وقالوا من يقول بأن الأسباب تؤثر ففيه شعبة من شعب الشرك. طبعا هذا القول جهل ممن يجهل التوحيد من أصله، التوحيد الذي هو توحيد المرسلين لا يعرفونه، ثم يحرصون على شيء ليس من التوحيد في شيء. الأسباب الله عز وجل جعلها ربط بينها وبين المسببات، هو الذي جعلها تؤثر. من يعتقد أن الأسباب تؤثر بنفسها ويعتمد عليها، هذا يناقض التوحيد. نحن نبذل الأسباب ولا نعتمد عليها، لا بد أن تبذل الأسباب ولا تعتمد عليها، لا تلتفت إليها، اعتمادك يكون على الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أما من يعتقد أن الأسباب لا تؤثر فهذا كما يقول علماؤنا، يقولون من اعتمد على الأسباب ففيه يعني فقد قدح في التوحيد، ومن أنكر أن تكون الأسباب أسبابا فقد قدح في يعني فيه نوع من الجنون، لأن الأسباب تؤثر، ولكن الله عز وجل يسلب التأثير متى ما أراد، كما في قوله سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار طبعا الله عز وجل أودع فيها الإحراق، هذا الأثر أودعه الله عز وجل في النار، فالنار تحرق، هذا عمله. إلا إذا سلب الله عز وجل عنها هذا الأثر، قلنا يا نار كوني بردا، إذا سلب الأثر. ثم أمرها أيضا أن يكون البرد، البرد الذي لا يضر، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن الأسباب تؤثر، فليس معنى التوكل أن تنبذ الأسباب ولا تبذل الأسباب، لا، كما في الحديث أعقلها وتوكل، لا بد أن تبذل الأسباب ثم تتوكل على الله عز وجل. وبقدر قوة توحيد العبد يقوى توكله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، طبعا الرغبة والرهبة والخشوع كلها ألفاظ متقاربة، دليلها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كل هذه الأنواع ذكرت في هذه الآية، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لله عز وجل خاشعين. هنا نعرف أن هذه الأنواع الثلاثة من العبادات، لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرها في معرض المدح، هذا يدل على أن الله عز وجل يحب هذه العبادات ويرضاها من عباده، إذن هذه كلها عبادات. الرغبة طلب الوصول إلى الشيء المحبوب، والفرق بين الرغبة وبين الرجاء أن الرغبة طلب والرجاء طمع، فمن طمع دخول الجنة فطمعه رجاء، ومن طلبها بالعمل الصالح يسمى طلبه وبذله للسبب وسعيه، هذا كله يسمى رغبة، فكل رغبة رجاء وليس العكس. أما الرهبة فالرهبة الخشوع الخوف والفزع، الخوف والفزع الذي يثمر الهرب من المخوف، الهرب من الشيء الذي تخاف منه، فالرهبة خوف ولكنه مقرون بالعمل، الرهبة ضد الرغبة. أما الخشوع فهو الذل لعظمة الله عز وجل، ويكون في القلب ويكون في الجوارح، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع يكون في البدن والخشوع محله القلب، الخشوع محله القلب ولكن ثمرته وثماره تظهر على الجوارح. وكلما خشع القلب لله عز وجل كان أكمل له عبودية. وأيضا يقول دليل الخشية قوله سبحانه فلا تخشوهم واخشون، هذا أمر، وقلنا مع الأمر يعني كونها من العبادة أوضح، والخشية أيضا بمعنى الخوف، ولكن الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية أخف، أخص من الخوف، لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله عز وجل، لذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية مثل الخوف متضمنة للرجاء، ولولا تضمنها للرجاء لكانت قنوطا ويأسا من رحمة الله عز وجل. مثل الرجاء يستلزم الخوف، ولولا استلزامه للخوف لكان أمنا من مكر الله عز وجل، وكلاهما يؤدي إلى الكفر. ومن خشي ربه رزقه الله عز وجل حياة القلب من المواعظ والعبر، سيذكر من يخشى. وأخشى الناس لله عز وجل أعرفهم به. والعالم حقا هو من أثمر خشيته، أثمرت خشيته أو أثمرت معرفته بالله عز وجل خشية منه. ومن خشي الله عز وجل، من خشي الله عز وجل وحده عاش عزيزا بين الناس، أما من خشي غيره عاش وهو يخشى الكثيرين ويعيش ذليلا بين الناس. ثم قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم، الإنابة تكون بالقلب، الإنابة من العبادات البدنية القلبية. وأسلموا له أي بجوارحكم. أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، وأصلها محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد. والإنابة هي في الأصل وفي الحقيقة عكوف القلب على مرضات الله عز وجل، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. نحن نسمي المعتكف، نسميه معتكفا، لماذا؟ لأنه لا يفارق المسجد. وهكذا الإنابة. والإنابة فيها إنابة القلب وفيها أيضا إنابة الجوارح. أما إنابة القلب فهو عكوفه على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، أما إنابة الجوارح فهو إنابتها أو ركوفها على طاعته سبحانه بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإنابة بمعنى التوبة، إلا أنها أعلى من التوبة، لأن التوبة إقلاع عن الذنب وعزم على أنه لا يعود وندم على ما مضى، هذا هو التوبة. فإن استمر على هذه الحالة فهو تائب، فإن أقبل على الطاعات بعد التوبة أكثر مما كان عليه قبل التوبة فهذا فيه إنابة مع التوبة. إذن الإنابة درجة بعد التوبة. من تاب وأقلع عن الذنب وندم عما مضى فهذا تائب، فإن أقبل على الطاعات أكثر بعد التوبة فهذا فيه إنابة. والإنابة تدل على التوبة وتدل أيضا على الإقبال على الله سبحانه بالعبادات. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا الاستعانة طلب العون، والاستعانة تكون عبادة إذا جمعت بين ثلاثة أمور. تكون عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. الأمر الأول الثقة بالله عز وجل، الأمر الثاني الاعتماد عليه، الأمر الثالث كمال الذل له. إذا جمعت بين هذه الأمور الثلاثة فهي عبادة محضة ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. يعني الثقة المطلقة بالله عز وجل والاعتماد عليه مع كمال الذل له. يقول ابن القيم رحمه الله: الاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور: كمال الذل له مع الثقة به والاعتماد عليه، ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره. وفي الحديث طبعا في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين فيها بيان العبادة وبيان الاستعانة، والاستعانة كما قلنا نوع من أنواع العبادات. فلماذا ذكرت بعد ذكر إياك نعبد؟ إياك نعبد والعبادات كثيرة، أنواعه كثيرة، منها إيش؟ الاستعانة. والله عز وجل علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة داخلة في العبادات. فذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيه لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله عز وجل، حتى لا تظن أنك يعني تستطيع أن تعبد الله عز وجل دون الاستعانة به، لأن العبادة هذه مرتبة عظيمة، العبودية لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذه من المقامات، من أرفع المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بالعبودية. لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، قال بعبده، لأن العبودية مقام عظيم بالنسبة للإنسان. فحتى لا تظن أنك تستطيع أن تعبد دون أن تستعين بالله عز وجل، علمنا الله عز وجل أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن عبادتك لا يمكن أن أقوم بها إلا إذا أعنتني عليها، وكأنك تقول أستعينك يا الله، أستعين بك على أن أعبدك. وإياك نعبد وإياك نستعين، تقديم إياك هنا في الجملتين هذا للتخصيص، كما يقول أهل البلاغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. إياك نعبد، لا أعبد غيرك، لأن الذي يعبد الله عز وجل ويعبد غيره هذا ليس عابدا، هذا مشرك، هذا هو المشرك. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله في أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تزعمون أنكم في عبادة، تزعمون أنكم تتقربون إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، هذه العبادة التي تزعمون أنها عبادة لستم منها بشيء ولستم من عبادتي بشيء، قل يا أيها الكافرون. طبعا هذا الخطاب هو الخطاب الوحيد بهذا اللفظ بهذه الصيغة في القرآن، جاء بهذا الخطاب هنا لبيان أن من يدعي أنه يعبد الله عز وجل ولكن لا تكون عبادته على وفق السنة ولا يكون مخلصا في عبادته هو كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، وكانوا يعبدون، كانوا يحجون ويصلون ويزكون، كل هذه العبادات ليست من العبادة في شيء، بل هم كفار، لا زالوا كفار. إذن إياك نعبد وإياك نستعين هنا في هذه الآية جمع الله عز وجل وعلمنا ما ينبغي أن نفعله وهو العبادة، وكيف يمكن تحقيقها وهذا بالاستعانة بالله عز وجل. ألف ابن القيم رحمه الله كتابا جميلا اسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ألف كتابا مستقلا في هذا. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بغيره. والاستعانة بغير الله عز وجل تجول إذا كان من حي قادر يسمعك، وهو حاضر يسمعك، ويكون في أمر يستطيع أن يقوم به. أن تستعين بشخص على قضاء حاجة معينة يجوز، ولكن إذا كانت الاستعانة من غائب عنك، من ميت، ممن لا يسمعك، ويكون في أمر لا يقدر عليه فهذا لا يجوز. مثلا شخص حاضر تطلب منه أن ينزل المطر مثلا، يستطيع؟ لا يستطيع، هذا الشرك، هذه الاستعانة لا تكون إلا الله عز وجل. شخص هو معك استعين به على قضاء حاجة معينة، يرفع مثلا شيئا، يساعدك في شيء، هذا لا بأس به. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الاستعادة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وهي يعني حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذه هي الاستعادة، وهي عبادة عظيمة من العبادات التي أمرنا بها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن أدلتها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل. والفرق بين الاستعانة والاستعادة أن الاستعادة بالله عز وجل كما قلنا هي الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر، هذه هي الاستعادة. وأما الاستعانة كما قلنا هي طلب العون من الله عز وجل، وتكون عبادة إذا جمعت بين هذه الأمور الثلاثة. ثم قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الإغاثة والغوث، أو طلب الإنقاذ من الضيق والشدة. والاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر أو بعد شيء أصابك، وهذا هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، أما الدعاء فهو أعم. والاستغاثة أيضا تتضمن كمال الافتقار إلى الله عز وجل واعتقاد كفايته، وهي من أفضل الأعمال ومن أفضل العبادات التي أمرنا بها. ودليلها قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كما قلنا هذا ذكره الله عز وجل في معرض المدح، هذا يدل على أنها عبادة لأنه سبحانه يحبها ويرضاها. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله هذه ذكرت بعد ذكر أربعة أمور: الصلاة والنسك والمحيا والممات. ومعنى اللام تختلف في الصلاة والنسك عنها في المحيا والممات. قل إن صلاتي ونسكي هذه لله استحقاقا، اللام هنا للاستحقاق، فصلاتي ونسكي لا يستحقها إلا الله عز وجل، لا تصرف إلا لله عز وجل، فاللام هنا للاستحقاق، وفيه توحيد الألوهية، لأن هذه عبادات ولا تصرف إلا لله عز وجل. واللام فيما يتعلق بمحياي ومماتي اللام للملك، قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا، اللام هنا الملك، وهذا من توحيد الربوبية. أن الله عز وجل هو الذي يملك حياتي وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني. طبعا الإحياء والإماتة هذه من أفعال الله عز وجل، وكل ما كان من أفعال الله عز وجل فهو يدخل في توحيد الربوبية. إفراد الله عز وجل بأفعاله هذا توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن صلاتي ونسكي وغيرها من العبادات هذا يدخل في توحيد الألوهية. إذن اللام تختلف في صلاتي ونسكي مما بعدها، هذا معنى. ومعنى آخر أيضا ذكره العلماء، محياي معناه ما آتيه في حياتي، كل ما أعمله في حياتي لله عز وجل، أي لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا بإرادة الله عز وجل. ومماتي أي كل ما أدخره عند الله عز وجل بعد مماتي فهو لله عز وجل. فعلى هذا حتى هذا يكون من توحيد العبادة، لأن كل ما أفعله أنا هذا عملي، وهذا العمل لا أستطيع أن أقوم به إلا بإرادة الله عز وجل. على هذا المعنى تكون الأمور الأربعة كلها من قبيل توحيد الألوهية والعبودية. والذبح من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية، وهو أمارة وعلامة على صدق الإيمان، ولا بد أن نتذكر عند الذبح يعني أنك في عبادة عظيمة، ولا بد أن تستشعر هذا المعنى حتى توجد أكثر. إذا كنت تذبح مثلا لتكرم ضيفا، لا تذبح وأنت كأنك في عمل عادي، لا استشعر أنك في عبادة حتى تجمع مع إكرامك للضيف مع سخائك مع جودك تجمع إلى ذلك عبادة عظيمة. وهذه العبادة أصلا أنت تقوم بها، إلا أن هذه النية وعدم استحضارها يحرمك من هذه العبادة. أقصى ما فيه أنك لا تؤجر ولا تؤثر، لا استشعر النية حتى تؤجر وحتى تضاف لك وتضاعف لك الأجور. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. والنذر عبادة يجب أن نفرد الله عز وجل بها. قد ورد في الحديث أن النذر يستخرج به من البخيل، فقد يستشكل يعني ما هذا الذم الذي ورد في النذر، كيف يكون النذر عبادة؟ لابد أن نعلم أن النذر على قسمين، نذر مقيد ونذر مطلق. الإشكال هو في النذر المقيد، الحديث الذي ورد هو في النذر المقيد. بعض الناس يقول إن شفى الله عز وجل مريضي فعلي له أن أفعل كذا وكذا، هذا النذر المقيد، وهذا مكروه. ولكن إيفاء النذر، الإيفاء بالنذر هذه عبادة. يوفون بالنذر، الله عز وجل ذكره في معرض المدح. ابتداء النذرك بهذا القيد مكروه، ولكن بعد النذر إيفاؤك بالنذر عبادة. والقسم الثاني النذر المطلق، مثلا تقول لله علي 10 ركعات أصليها في الليل،

تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه نظر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعلمنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتسلم بقدره كله وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال: فأخبرني عن ثمارها. قال: أن تجد ثمن وفتها وأن ترى الشفاة العراة العالية دعاء الشاي يتطاولون في الرؤيا. قال: فمضى أنبئنا عليا. فقال: يا أبي الذي من الإسلام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا هو الأصل الثاني، وهو معرفة دين الله عز وجل أو دين الإسلام بالأدلة. طبعا معرفة الدين الإسلامي بالأدلة لتكون على نور وبرهان وبصيرة من دين، وحتى لا تكون ممن يقول في قبره لما يوجه إليه السؤال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت، حتى لا تكون منهم. ولا بد أن تتعلم الأدلة خاصة على أصول الإيمان وعلى أصول الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. حقيقة دين الإسلام أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وبالبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام يجمع هذه الأمور كلها. لا بد أن يكون فيه إيمان يصحح الإسلام، تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، يعني لا بد في الإسلام من الإيمان الذي يصحح الإسلام، ولا بد فيه أيضا من العمل وهو الانقياد له بالطاعة، ولا بد أيضا فيه من البلاء والبراء، تتبرأ من الشرك وأهله وتحب المؤمنين وتحب هذه الكلمة كلمة الشهادة وأهلها. طبعا البراءة من الشرك وأهله هذا أحد ركني التوحيد، لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد كما سيشرحها الشيخ فيها إثبات ونفي، ففي النفي أنت تتبرأ من الشرك وأهله. كذلك لا بد أن توالي أصحاب الإيمان أو المؤمنين، تواليهم وتحبهم بقدر إيمانهم وبقدر استسلامهم. وهو ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المراتب متفاوتة. أدناها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. الإيمان يتضمن الإسلام، فلا إيمان بدون إسلام. الإسلام لا بد فيه أيضا من إيمان يصحح الإسلام، وإلا فلا يقبل الإسلام. إذا كنت تعمل شيئا فلا بد أن يكون عملك مبنيا على عقيدة صحيحة. فالإسلام لا بد فيه من إيمان يصحح إسلامك، والإيمان يتضمن الإسلام. والإيمان كما قلنا، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعني اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وقول باللسان. فالإيمان يتضمن الإسلام، فهو أرفع من الإسلام لأنه إسلام وزيادة، وهو مرتبة أرفع من الإسلام. أما الإحسان فهو يتضمن كمال الإسلام والإيمان، وهي المرتبة التي نعبر عنها بالمراقبة، مراقبة الله عز وجل كما سيأتي في التعريف. طبعا هذه المراتب التي ذكرت في هذا الحديث كثير من أهل البدع يدعيها. أكثر الناس مروقا من الدين وهم أولئك الذين تعرفونهم يدعون أنهم في مرتبة الإحسان. كيف وصلوا إلى مرتبة الإحسان؟ بمروقهم من الدين، كما سنرى الإشارة إليهم في الأصول الستة. يعني هؤلاء الذين يدعون أنه في مرتبة الإحسان، والذين يقولون بعد وصولنا إلى مرتبة المشاهدة وكشف الحجب لا يلزمنا شيء، والعمل والشريعة لمن لم يصل إلى درجة المشاهدة، أولئك أيضا يستدلون بمثل هذا الحديث حتى لا نغتر به. هم يقولون بعض الناس في مرتبة الإسلام وبعض الناس في مرتبة الإيمان، وكلهم مشغولون بالأعمال وعليهم أن يعملوا، أما نحن في مرتبة الإحسان لا يجب علينا أن نعمل شيئا، نحن وصلنا. من يقول أبعد الناس عن الإسلام وأوضعهم مروقا من الدين. والإحسان هو أعلى المراتب كما قلنا، لأنه يجمع كمال الإسلام مع كمال الإيمان، وهي مرتبة نعبر عنها بمرتبة المراقبة، ولا تكون إلا كما بالإسلام الكامل والإيمان الكامل، ولا ينالها من يفرط في الإسلام والإيمان. بينما هي عند أولئك هذه المرتبة عند أولئك لمن لا يعمل شيئا ولا يجب عليه أن يعمل شيئا، ويلام إذا عمل شيئا، لأنه في تلك المرتبة لا يجب عليه شيء. ثم قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيأتي شرح الشيخ لهذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الألوهية وما معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم ذكر، بدأ يذكر الأدلة كما هو منهجه رحمه الله. فدليل الشهادة قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من أعظم الأدلة على فضل أهل العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة تحدث عن فضائل العلم، وذكر أثر علي رضي الله عنه لكميل، ذكر هذا الأثر وتحدث عنه، تحدث عن فضائل العلم وبدأ بهذه الآية، لأن هذه الآية يعني فيها بيان لفضل أهل العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل استشهدهم وذكر شهادتهم مع شهادته، وهذه مرتبة عظيمة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا يشهدون وأولو العلم. ذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه، وهذه مرتبة عظيمة. ودليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال الشيخ ومعناها لا معبود بحق إلا الله. طبعا كلمة بحق، هذه الكلمة لأن لا النافية للجنس، وهي تحتاج إلى اسم وإلى خبر، والاسم موجود والخبر لا بد أن نقدره. ومن أساليب العرب حذف ما كان معروفا عند الناس، إذا كان شيء معروف فمن أساليبهم حذفه. فما هو المحذوف هنا؟ لا إله إلا الله، الخبر خبر إلا، خبر لا، لا هذه النافية للجنس، خبرها محذوف. ما هو الخبر؟ الخبر كما ذكر الشيخ هنا لا معبود بحق، هذا هو الخبر. والجميع يقدر الخبر على هواه كما يريد. الصوفية يقولون لا إله موجود إلا الله، كل الموجودات هو الله وأهل مجرى. فهذا الذي ذكره الشيخ بحق، هذا خبر، خبر الله. ولا إله، كلمة إله على وزن فعال، مثل كتاب، كتاب بمعنى مكتوب، كذلك إله بمعنى مألوه، والمألوه أي المعبود. من أله يأله، أله يأله إلها وإلهة، هذا الاشتقاق يدل على العبادة. فالمألوه هو المعبود. وهناك فرق بين الرب والإله حتى من الناحية اللغوية. فمن عبد الله عز وجل مع الخوف والرجاء والحب فقد اتخذه إلها. ومن اعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يرزقه ويدبر أمره فقد اتخذه ربا. معاني الربوبية تختلف عن معاني الألوهية. يقول أحدهم، يعني من شواهد، من الشواهد اللغوية على هذا المعنى أن الإله بمعنى المألوه، يقول أحدهم لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. يقول لله در تلك الغانيات التي يشير إليها، المدهي، المده جمع مادي بمعنى مادح، أي لله در تلك الغانيات التي كانت تمدحني. سبحنا واسترجعنا، أي يعني مدحنا، من تأله أي من عبادتي. فالتأله هو التعبد. الإله كما قلنا على وزن فعال بمعنى مثل الكتاب بمعنى مكتوب. فالإله هو المألوه، والمألوه هو المعبود. إذن لا إله إلا الله لا معبود بحق. كلمة بحق من أين جينا بها؟ من الخبر، خبر الله لا بد أن نقدره. لماذا حذف هذا؟ لأنه حتى العوام يعرفون. ما الذي كان ينشر عنه أمثال أبو جهل؟ هل كانوا ينفرون من الاعتراف بربوبيته؟ لهم يعترفون، كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو ربهم، هو الذي يدبر أمرهم، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يرزقهم. ما الذي كانوا يستغربون عنه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. هذا الذي كانوا ينفرون عنه. إذن لا إله بحق، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا يخفى عليكم أن يعني كثيرا من الفرق لهم معاني خاصة بهم للإله. الإله عند الأشاعرة بل عند المتكلمين عموما بمعنى القادر على الاختراع. الإله عندهم بمعنى القادر على الاختراع، أي بمعنى القادر على الخلق، بمعنى بلفظ آخر أن الإله والرب عندهم بمعنى واحد. ولو أفضنا في هذا الأمر، لو ذكرنا بشيء من التفصيل، سنعرف أن الفروق بين الألوهية والربوبية لغة كثيرة جدا. وهذه الفروق تشهد لها أيضا الأدلة الشرعية. من أوضحها كما سيأتي في القواعد الأربعة، من أوضحها أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل وينكرون بألوهيته، يقرون بربوبيته من حيث الجملة، مما يدل على أن الألوهية والربوبية عندهم يختلفان. لذلك يستغرب الشيخ في كتاب التوحيد، يقول هؤلاء الذين يعني أبو جهل أعلم منهم بكلمة التوحيد، أبو جهل وأمثاله أعلم منهم بكلمة التوحيد. إذن الإله معناه المعبود على وزن فعال بمعنى مثل كتاب ومكتوب. يقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. في هذه الجملة يشير الشيخ رحمه الله إلى العلاقة بين أنواع التوحيد، وخاصة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، العلاقة بينهما علاقة التزام وتضمن، لأنه يقول كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لا شريك له في ملكه، هذا هو توحيد الربوبية. لا شريك له في عبادته، هذا هو توحيد الألوهية. والعلاقة بينهما علاقة تضمن والتزام. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من يعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه، إذن يعبد من؟ يجب عليه أن يعبد الله عز وجل، يلزمه أن يفرده بالعبادة. هذا معنى قولنا علاقة التزام. وعلاقة تضمن، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من يعبد الله عز وجل فلا بد أن من يفرد الله عز وجل، يوحده بالعبادة، لأن المشركين أيضا يعبدون ولكنهم لا يفردونه بالعبادة، ولكن من يوحده بالعبادة لا بد أن يكون موحدا في توحيد الربوبية. أيضا هنا أشار الشيخ إلى معنى هذه الكلمة العظيمة، وأن هذه الكلمة تجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل، كمن يقول لا إله، هذا يعطل ينفي. النفي المجرد تعطيل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. إذا قلت الله إله، أنت أثبتت له الألوهية، ولكن ما نفيت المشاركة. قل هو الله أحد، الله عز وجل لا يشاركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته. إذن النفي والإثبات بجمعهما أنت تثبت الألوهية لله عز وجل فقط وتنفيها عن غيره. لذلك جمع الله عز وجل هنا بين النفي والإثبات. كما قلنا النفي المجرد تعطيل ليس فيه إثبات، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يتضمن البراءة والبغض والاجتناب. إنني براء أي أنا مجتنب ومبغض لما أنتم عليه، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إنني براء مما تعبدون فيه معنى لا إله، معنى النفي. إلا الذي فطرني هذا فيه معنى إلا الله. لم يقل إبراهيم عليه السلام إلا الله، بل ذكر إلا الذي فطرني ليرشدهم وينبههم إلى هذه الحكمة أو إلى هذا المعنى العظيم الذي خلقكم وهو الذي يستحق أن تعبدوه، وليس تلك الأصنام التي ليس لها من أمركم شيء. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، جعل هذه الكلمة التي فيها نفي وإثبات أي كلمة لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طبعا كل من جميع الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فهم من ذريته. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل عليه السلام، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من إسحاق. كل الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فهم من ذريته. وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. سواء بيننا أي كلمة لا نختلف عليها، لأن أهل الكتاب على ما هم عليه من الباطل إلا أنهم يدعون التوحيد. اليهود يدعونه، والنصارى مع قولهم بالتثليث يدعونه، مع قولهم بالتثليث باسم الأبي والابن والروح القدس إلها واحد، هكذا يقولون. يذكرون الثلاثة ثم يذكرون أن هذه الثلاثة واحد. طبعا هذا غير معقول، غير معقول عندهم، فكيف؟ فهم يدعون التوحيد. لذلك يقول الله عز وجل يرشد نبيه أن يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. نحن كلنا ندعي التوحيد، وهذه الكلمة لا نختلف فيها. إذن تعالوا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طبعا هذا كما ورد تفسيره في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أطلق على طاعتهم العمياء لرهبانهم وأحبارهم، أطلق عليه أنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأن الحكم هذا لله عز وجل. من الذي يرزق؟ الله عز وجل. من الذي يخلق؟ الله عز وجل. من الذي يشرع؟ الله عز وجل. الحكم له، لمن الحكم؟ لله عز وجل. إذن الحكم من هذه الناحية يدخل في توحيد الربوبية. ولكنه كعملك أنت لما تحتكم إلى الشرع، ها تمتثل وتحتكم إلى الشرع كعمل لك تفرده لله عز وجل، يدخل في توحيد الألوهية. من هذه الناحية يدخل في توحيد. بعض الناس يقولون توحيد الحاكمية، ما أدري كيف يفسرون، لأن الحاكمية بالنظر إلى الحكم هذا يدخل في توحيد الربوبية. الله عز وجل له الحكم، هذا من أفعاله. نحن قلنا أن إفراد الله عز وجل بأفعاله هذا توحيد الربوبية، ومن أفعاله الحكم، هو الذي يحكم والذي يشرع. أما امتثالك وعملك بالشرع هذا عمل لك، وكما قلنا إفراد الله عز وجل بأفعالك أنت هذا توحيد الألوهية. إذن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أطلق على عملهم أنه اتخاذ للأرباب، لأنهم جعلوا هذا الذي لا يكون إلا لله عز وجل جعلوه لغيره، فأطاعوهم واعتقدوا أن الحكم لهم أيضا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه كل أمر يعنت أمته أو يوقعها في العنت، فهو حريص في الأمر الذي يشق على الأمة، حريص عليهم أن يرفع هذا العنت. حريص عليكم أيضا حريص عليكم أن يوصل الخير إليه، حريص من جانبين، حريص أن يرفع العنت منكم، وحريص أن يصل إليكم كل خير. عزيز عليه ما عنتم هذا حرصه على رفع الشدة والمشقة والعنت على الأمة عن الأمة، حريص عليكم أي حريص لإيصال كل خير لكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، هذا تفسير شهادة أن محمد رسول الله. بعض الناس عندهم شهادة أن محمد رسول الله أنه له بعض صفات الربوبية وبعض صفات الألوهية. يا أكرم الخلق من مالي من ألوذ به سواك عند حدوث هذه اللمم، إن لم تكن رسول الله آخذا بيدي كذا وكذا. ولنرى معنى شهادتي أن محمد رسول الله عند الشيخ محمد بن أبوها. الله عز وجل حقوقه هي خاصة به، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقوقه خاصة به. من أعطى النبي والرسول حقا من حقوق الألوهية فقد أشرك. يقول معنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، اجتناب ما عنها نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. كثير من الناس ممن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حتى من الصغائر، طبعا العصمة اختلف فيها، ومذهب أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنبياء عموما معصومون في أمر التبليغ قولا واحدا، ومعصومون أيضا من الكبائر، ومعصومون أيضا من الاستمرار في الصغائر، ولكن العصمة لهم من الصغائر لا يثبتها، لأن الله عز وجل يعني ذكر كثيرا من الأمور ونبههم عليها، فلا يقولون بالعصمة يعني الصغائر. والمتكلمون عموما يقولون هم معصومون حتى للصغائر. الشيخ محمد ذكر لفتة غريبة جدا، ما أذكر أين ذكرها، ولكن يعني أنا قرأتها له. يقول من غريب أمرهم أنهم يؤولون الأدلة التي وردت بنسبة بعض الذنوب إلى الأنبياء والرسل يؤولونها كلها، طبعا باب التأويل مفتوح عندهم، يؤولونها لإثبات أن الأنبياء والرسل معصومون من كل شيء، ثم لا يأخذون عنهم أهم ما جاءوا به وهو باب العقيدة. طيب هذه الرسمة إيش اللي استفدنا منها يعني؟ إذا كنت تأخذ أصول العقائد، أصول الإلهيات من غير الأنبياء، وإذا كنت تقول أنه لا يجوز أن نأخذ من الكتاب والسنة أصول الإلهيات، ما الذي استفدنا من هذه الرسمة؟ ما أدري أين قرأته، وقرأته للشيخ، ولكن معنى شهادتي أن محمدا رسول الله هو هذا الذي ذكره الشيخ، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، كل ما ذكره فنحن نصدقه ولا نشك في ذلك، سواء في ذلك كانت أخبارا أو إخبار عن الله عز وجل، إخبار عن أسمائه، عن صفاته، إخبار عن الأمم الماضية، إخبار عن أمور المستقبل، كل ما أخبر عنه فنحن نصدقه ولا نناقشه، إنه غيب. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشر. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لاحظوا هذا الحصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا حصر، لم يؤمروا إلا بهذا. مخلصين له الدين، الدين هي الطاعة والطاعة، حنفاء أي مائلين عن كل دين غير التوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، أي الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة المعتدلة على الدين المستقيم. ودليل الصيام قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب معناه فرض، الكتاب هنا بمعنى الفرض، والله عز وجل أخبرنا أنه كتب علينا الصيام، ولتخفيف الصيام علينا قال: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم أول من كتب عليكم الصيام، هذا من لتخفيفه علينا. ثم ذكر فائدة الصيام لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، يعني قدم هذه الجملة ولله على الناس حج البيت للإشارة إلى المقصود من الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الحج كله توحيد، للإشارة إلى هذا المعنى ولله، لا تشرك أحدا في هذا العمل، لا بد أن يكون حجك خالصا لله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا مقتبس من الحديث، هذا نص الحديث، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذا نص الحديث. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القول والعمل من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول، إذن القول من الإيمان، هذا صريح. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل وعمل، إذن هذا عمل وهو من الإيمان، ها؟ هذا من أدلة أهل السنة على أن العمل من الإيمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعلى مراتب الإيمان وأدنى مراتب الإيمان، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، لم يذكر من المراتب التي هي بين هاتين المرتبتين إلا الحياء، لأن الحياء سبب لكثير من شعب الإيمان، ومن فقد الحياء فقد فقد الإيمان. الحياء يحفظ عليك الإيمان، والحياء مفتاح الإيمان، ومن فقد الحياء فقد فقد خيرا كثيرا. فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، مع أن شعب الإيمان كثيرة كما في هذا الحديث. وأركانه ستة، طبعا أركان الإيمان إذا جعلنا الإيمان بالقضاء والقدر ركنا سادسا كما في الحديث الذي يذكره حديث جبريل، تكون أركانه ستة. وإذا جعلنا وإذا أدخلناه في الإيمان بالله عز وجل كما مشى عليه بعض من ألف في العقيدة تكون أركانه خمسة، نجد هذا وهذا عند المؤلفين في العقيدة، ولكن الأكثر يؤلفون ويمشون على ترتيب حديث جبريل، لأن أركان الإيمان ستة وعلى نفس الترتيب الذي نراه في حديث جبريل. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا الإيمان بالله عز وجل يتحقق بتحقيق التوحيد، الإيمان بالله عز وجل يتحقق بتحقيق التوحيد، فمن لم يحقق شيئا من أنواع التوحيد فليس مؤمنا بالله عز وجل. وأنواع التوحيد ثلاثة في التقسيم الثلاثي، وأحيانا يذكر أهل السنة والجماعة أن أنواع التوحيد نوعان: التوحيد العلمي الخبري، ويشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن النوعين كلاهما يتعلقان بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني هو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي، وهو توحيد الألوهية، لأنه إفراد الله عز وجل بأفعالك أنت. والإيمان بالملائكة يتحقق بأن نعتقد أن هناك عالما غيبيا لا نراه، فوض الله عز وجل إليهم تدبير العالم السفلي والعلوي. وذكر الله عز وجل من صفاتهم الشيء الكثير، لأن هذا العالم كله غيب، أركان الإيمان كلها غيب، حتى ما يتعلق بالكتب، حتى ما يتعلق بالرسل، لأن الرسول ولو أننا نراه ولكن تصديقه في دعواه أنه يخبر عن الله عز وجل هذا غيب، إذا لم نصدقه في هذا لا يمكننا التحقق منه به. فأركان الإيمان كلها غيب. وكذلك الإيمان بالكتب، الكتب هي أمامنا، ولكن الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي أنزلها على رسله هذا غيب، لا يحصل إلا بالإيمان بالغيب. وأيضا الله عز وجل ذكر من صفات الملائكة صفات كثيرة، وذكر من أفعالهم أيضا، وذكر أصنافهم، وذكر أنهم مقربون وأنهم عنده، ذكر من صفاتهم الشيء الكثير، وذكر أيضا بعض أسمائهم أو أسماء بعضهم، والإيمان بهم يكون إجمالا ويكون مفصلا، مفصلا بالتفصيل الذي ذكر في الكتاب والسنة، كل تفصيل ذكر عنهم نؤمن كما ورد، ويكون إجمالا فيما لم يذكر تفصيلا. والكتب نعتقد أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا لهداية الناس، وأن الهداية والوصول إليه و الاهتداء بطريقه لا يكون إلا عن طريق هذه الكتب. وهي التي أمرنا الله أن نمشي عليها. والكتب أيضا كما ذكرنا في الملائكة، يعني بعض الكتب وردت أسماؤها فنؤمن بها مفصلا بالتفصيل الذي ورد، وكثير من الكتب لم تأتي أسماؤها فنحن نؤمن بها إجمالا. والرسل نفس الشيء، الإيمان بهم مفصل ومجمل، مفصل فيما ذكر من أسمائهم وصفاتهم، ومجمل فيما لم يذكر شيء من ذلك. واليوم الآخر، نعتقد أن هناك يوما آخر غير هذا اليوم، وأن الله عز وجل سيحاسب عباده في ذلك اليوم، وأن كل ما بعد الموت فهو يدخل في اليوم الآخر. اليوم الآخر في عند يعني في في في الراجح من أقوال العلماء يدخل فيه الحياة البرزخية وما بعدها، لأنه كما ورد في الحديث كل من مات فقد قامت قيامته. فلذلك أهل السنة والجماعة يذكرون المباحث التي تتعلق بالحياة البرزخية التي تكون في القبر، يذكرونها أيضا في هذا الركن اليوم الآخر، مع أنها يعني قبل قيام القيامة. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى والصغرى والمتوسطة، كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ونؤمن بالقدر خيره وشره. القدر عبارة عن قدرة الله عز وجل، ولذلك بعض من يؤلف في العقيدة كما ذكرت يدخله في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله عز وجل كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه وأركانه الأربع. الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، لا بد أن نؤمن أن علم الله عز وجل شامل ومحيط، لا يخرج عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. هذا الركن الأول، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. المرتبة الثانية، الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء، أن الله عز وجل كتب كل شيء، وهذه هي الكتابة، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. كتب كل شيء في الكتاب المكنون. والمرتبة الثالثة، الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل النافذة، وهذه هي المشيئة الكونية، أن مشيئة الله عز وجل شاملة ونافذة. المرتبة الأخيرة، الإيمان بعموم الخلق، أن المخلوقات كلها لله عز وجل، كل مخلوق فهو لله عز وجل. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. والدليل على هذه الأركان الستة قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الركن الأول، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، الكتاب المراد به جنس الكتب، المراد به جنس الكتب، والنبيين. إذن الركن الخامس داخل في الركن الأول، الركن السادس داخل في الركن الأول، ولو أن الشيخ ذكره استقلاله. دليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، الإحسان. الإحسان كما قلنا هو نهاية الإخلاص، والإحسان يجمع كمال الإسلام وكمال الإيمان، وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإحسان في حديث جبريل. وله ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الحالة أن تستشعر أنك ترى الله عز وجل، هذه الحالة لا تصل إليها إلا بكمال الإسلام وبكمال الإيمان. ولذلك هذه المرتبة هي أعلى المراتب. طبعا لا تصل إليها بالمروق من الدين مثل ما نراه عند تصل إليها بكمال الإيمان وبكمال الإسلام. أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر أنك ترى الله عز وجل، هذا مقام عظيم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا بد أن تستشعر أنه يراك، هذا هو مرتبة الإحسان. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يدخل فيه الإحسان المذكور في هذا الحديث، والإحسان بمعنى الإحسان بمعنى إيصال الخير لكل أحد. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم للصلاة، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. في الآية أو في الآيات إشارة إلى معنى الإحسان. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تبدؤون فيه وتشرعون فيه. الآيات هذه ذكرها الشيخ لبيان المعنى الأخير، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب، هذا الحديث انفرد به الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أول حديث في صحيح مسلم في قصة طويلة في نشوء بدعة القدر في البصرة. وجاءوا سألوا ابن عمر رضي الله عنه عن أولئك، فروى عن أبيه هذا الحديث، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هذه تدل على المفاجأة، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر. كل هذه الصفات لبيان أن الرجل جديد علينا بكل المقاييس، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، إن الذي يكون قطع شيئا من يعني ما تكون أثوابه بهذه، لا يرى عليه أثر السفر، هذا تفسير لما ذكره، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفي جبريل على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أدب التعلم، هذه الصفات التي وردت هنا فيها أدب التعلم، كيف تتأدب مع معلمك، كيف تكون حالتك معه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، هذا هو السؤال له، يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم يقل يا رسول الله ليؤكد أنه غريب عليه، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا أنه يسأله ويصدقه، الذي يسأل يعني لا يصدق لأنه ما يدري، الذي يصدق يكون عالما بالجواب، الذي يصدق ويقول صدق هذا يكون عالما بالجواب. فاستغربنا كيف يسأله ويصدقه، هذا يدل على أنه يعلم بالجواب، يعني هذا وجه الاستغراب، لأن الذي يستفسر يأخذ الجواب، أما قوله صدق فهذا يدل على أنه عالم بالجواب. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، هذه هي المرتبة الأخيرة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا في الحديث، في آخر الحديث، قلت الله ورسوله أعلم. هنا الذين يثبتون علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الصوفية وغيرهم يستدلون بهذا الحديث، يقول هو قال الله ورسوله أعلم، الله عالم ورسوله أعلم، وهذا دليل. ها؟ طيب هنا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لو كان يعلم الغيب ما كان يجيبه؟ هذا أدب، الله ورسوله أعلم، هذا أدب، تأدب، تسند الأمر إلى أهله، تفوضه إلى أهله. ها؟ إذا قلت أن شيخك يعلم ليس معناه أنه الله يعلم وهذا يعلم، لا، هذا تعدد. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة رغبتها. طبعا اختلفوا في معنى هذا الحديث، والأكثر ذكروا أن الحديث يشير إلى كثرة السرار تكون كثيرة في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدها، سيدتها أو سيدها، لأنها بعدما تلد تكون حرة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. الذين يتصفون بهذه الصفات تجدهم يعني حفاة عراة العالة ورعاء الشاة. ذكر الشاة لأنهم كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله يقول إنما خص رعاء الشاة بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية، تراهم يتطاولون في البنيان. ها؟ يعني 10 أدوار 20 دور. وعلى مذهب يعني بعض الناس كما تعرفون يعني لا يبنون 10 أدوار، لأن العشرة هذه الكلمة العشرة المبشرون بالجنة، يعني عندهم نفرة عن كلمة العشرة. ها؟ فطبعا مثل هذه الأمور يعني كثير من أمارات الساعة أو عشرات الساعة الوسطى الصغرى يعني هي واضحة وبادية للعيان. قال عمر رضي الله عنه فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا تأدب، لأنه يريد أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. هذا الحديث يعني هو يجمع بين مراتب الدين الثلاث، وقد شرحه كثير من العلماء من آخر ما اطلعت عليه شرح الشيخ العلامة عبد المحسن العبادي، شرح جميل لحديث جبريل، كتيب خاص بشرح هذا الحديث، وهو كما رأينا يجمع مراتب الدين الثلاث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.